خاتمة جامعة في بيان الإنسان من أول خلقه إلى البعث ومآل الفريقين والأمر بالصبر من آية 54 ل60، وهي نهاية سورة الروم، هذه السورة المباركة. أولا ذكر ابتداء خلق الله للإنسان، ذكر ابتداء خلق الله للإنسان، ثم بعثهم وحالهم يوم القيامة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. الله الله تكررت كم مرة في سورة الله، وهو كما تكررت في سورة الأنعام كثيرا، سورة المكية دائما كده. الله الذي خلقكم من ضعف، ماء مهين في صلب أبيك، ثم جعل من بعد ضعف آخر وهو ضعف الطفولة، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف وهو ضعف الطفولة قوة، قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعفا وشيبة، ضعف الكبر وشيب الهرم، يخلق ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيبة، وهو العليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء. طب خلاص دي السلسلة، ضعف قوة ضعف قوة لغاية ضعف وشيبة، بعدين هترجع لربنا. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يحلف المجرمون الكافرون ما لبثوا في الدنيا غير ساعة، يقول الدنيا كلها كانت ساعة. طيب الدنيا ساعة، فاجعلها طاعة. كذلك كانوا يؤفكون، كذلك كانوا يصرفون عن الحق، ففي الدنيا كذبوا الحق الذي جاءتهم به المرسلون، وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس وهو اللبث الطويل في الدنيا. فهذا خلقهم القبيح، فهذا خلقهم أو خلقهم القبيح. توبيخ وتبكيت من لم يؤمنوا بالبعث، توبيخ وتبكيت من لم يؤمنوا بالبعث. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، ربنا يجعلنا وإياكم منهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم من الصالحين، لقد لبثتم في كتاب الله، يعني لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه سبحانه وتعالى، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث الذي أنكرتموه ولكنكم كنتم لا تعلمون، لا تعلمون أن البعث واقع فكفرتم به. فيومئذ يوم يبعث الله الخلائق للحساب والجزاء، لا ينفع الذين ظالموا معذرتهم، لا ينفع الذين ظلموا ما يختلقونه من أعذار في إنكارهم له، ولا هم يستعتبون. يعني يستعتبون يعني لا يطلب منهم العتبة، أي لا يقال لهم ارضوا ربكم بالتوبة والطاعة كما دعوا إليه في الدنيا، لا لا يستعتبون، ما بندهمش فرصة تانية لهذا الأمر، انتهى الأمر، فرصتك هي في الدنيا، فإذا ذهبت عنها فقد ذهبت. توبيخ وتبكيت من لم يؤمنوا أو من لم ينتفعوا بأمثال القرآن وترك العلم الحقيقي بالله والبعث. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ولقد ضربنا جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ليتضح لهم الحق من الباطل. ولئن جئتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بآية بحجة على صدقك مثل العصا ويد موسى لا يقولن الذين كفروا منهم إن أنتم إلا مبطلون، ما أنتم إلا أصحاب أباطيل فيما جئتم به. كانوا يتهمون بذلك فعلا. ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. حتى لو جاءهم نبي بهذه الآيات اللي طلبوها في النهاية يقول عليهم سحرة ويرمها، لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. كذلك مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم بآية لا يؤمنون بها، كذلك يطبع ويختم الله على قلوب الذين لا يعلمون أن ما جئتهم به من التوحيد حق. ثم أمر الله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر وعدم الالتفات وعدم الاغترار بمن لم يؤمنوا بالبعث، وختم بذلك السورة فقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر على تكذيب قومك لك، إن وعد الله بنصرك عليهم حق ثابت لا مرية فيه. ولا يستخفنك يعني ولا يحملنك على الخفة والطيش بدرك الصبر الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون. بهذا نكون قد انتهينا وختمنا سورة الروم. أسأل الله حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو حد من الأكارم عنده سؤال يرفع بس يده الإشارة هنا وإن شاء الله تعالى نبدأ بها.